فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. ثم ذكر تعالى صفة تكلم حديث تخرج الحديث تكلم عليه حديث أنس. نعم، حديث أبي هريرة. نعم، قال إسناده حسن، عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصل قال الحافظ مقبول أي عند المتابعة. والحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك من طرق عبد الواحد بن زياد به. وقال الحاكم هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له إلا ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. أقول عبيد الله لم يروي له البخاري، روى له مسلم فقط، إلا أنه لم يروي له من طريق عبد الواحد عنه، فالإسناد ليس على شرط واحد منهما. والله الإسناد عندك الإسناد؟ نعم صلى الله عليه. وقد روي هذا مرفوعا، فقال البزار حدثنا محمد ابن معمر قال حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه. شو يقول عبد الواحد لم يروي عنه؟ قال عن قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا المغيرة ابن سلمة أبو هشام قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. طيب نعم، طيب نعم، أحسن الله إليك. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمات يوجه الله تعالى النداء إلى المؤمنين ويخاطبهم باسم الإيمان، وينهاهم سبحانه وتعالى عما فيه ضررهم في العاجل والآجل، وهو أكل الربا. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله عموما وبمحمد خصوصا، يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، امتثلوا وخذوا بهذا التوجيه، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نهى الله تعالى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وأكل الربا أضعافا مضاعفة هو ما كان يعمله الجاهلية، وذلك أنهم كانوا إذا كان الواحد له على أخيه دين ثم حل الدين وطلب منه أن يقضيه دينه ولم يكن عنده وفاء، فيقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن كان يستطيع القضاء وإن لم يستطع القضاء زاده هذا في الأجل وزاده هذا في الدين. فيقول مثلا إذا كان عنده له عليه 1000 وحال حل الدين يقول له ادفع 1000 إن كان يستطيع دفعه، وإن لم يستطع قال أزيدك في الأجل وأجلك سنة ثانية وتجعلها 1200، وهكذا. فإذا جاء العام القادم وحل الدين قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن كان يستطيع القضاء قضى 1200، وإن لم يستطع قال أزيدك في الأجل سنة ثانية وأزيدك 200 وهكذا أو 300 وهكذا. وإذا جاء العام القادم يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، فلا يزال الدين يكون أضعافا مضاعفة. هذا هو ربا الجاهلية، وهذا اللي تفعله بعض الملوك الآن، يفعلون هكذا، هو ربا الجاهلية. إذا حل الدين إما أن يقضي وإما أن يزيد هذا في الأجل ويزيد هذا في الدين، فيتضاعف القليل أضعافا مضاعفة على المدين حتى يعجز. وهذا هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وليس المراد أنه يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، فالمراد بيان الحال الذي كان عليه أهل الجاهلية، الحال أنه كل الربا أضعافه مضاعفة، وإلا فالربا لا يجوز حتى ولو لم يكن أضعافه مضاعفة، لا يجوز ولو ضعفا واحدا، ولو أقل من ضعف، الزيادة لا تجوز. المفهوم من هذه الآية مفهومها ملغى، وهو أنه لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، مفهومه أنه إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فإنه يجوز أكله، لا هذا ملغى، لأن المراد بيان الحال، بيان الواقع الذي كان عليه الجاهلية أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وإلا فإن الربا محرم ولو كان قليلا. في الحديث درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زانية، صلى الله عليه وسلم والعافية. الأمر خطير فلا يجوز. ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فالربا لا يجوز مطلقا قليلا أو كثيرا، ولكن الآية فيها بيان حال أهل الجاهلية وأنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، والمعنى لا تتشبهوا بأهل الجاهلية فتأكل الربا فتؤدي بكم الحال إلى أن تأكله أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وناره وقاية تقيكم بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا، من اتقى الله فهو من أهل الفلاح، لعل للتعليل، والمعنى اتقوا الله لكي تفلحوا، لأجل أن تفلحوا وليس الترجي، والمعنى أن من اتقى الله فهو من المفلحين الذين حصلوا على الفلاح في الدنيا والآخرة. والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، حصلوا على ما يطلبونه من رضا الله وكرامته ودخول جنته، وسلموا من المرهوب وهو عذاب الله وسخطه والنار. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، احذروا النار، احذروا اتقوا النار يعني اتقوا أسباب دخولها، اتقوا أسباب دخولها وغضب الله وسخطه، اتقوا الأسباب التي تكون سببا في دخول النار من معصية الله ورسوله، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل ثم العدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، فإن هذا من أسباب دخول النار. واتقوا النار التي أعدت الكافرين، هيئت وأرصدت وخلقت الكافرين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا أمر وندب من الله عز وجل إلى فعل الخيرات والمبادرة إلى القربات. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأعظم هذه الأسباب هو أداء الفرائض وترك المحارم، هذا هو أسباب المغفرة. أعظم أسباب المغفرة أداء الواجبات وترك المحرمات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في الصحيح، في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فمن أدى الفرائض كفر الله عن الصغائر، من أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات الكبائر كفر الله عن الصغائر فضلا منه وإحسانا، بفعل الفرائض وترك الكبائر يكفر الله الصغائر، أما إذا لم يترك الكبائر فإن تبقى على الكبائر والصغائر يحاسب عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى أسباب المغفرة وهي أداء الواجبات وترك المحرمات والمسارعة إلى المندوبات والمستحبات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى دخول الجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عرضها السماوات والأرض كما سمعنا قيل المعنى إن عرضها السماوات والأرض هذا فيه بيان طولها، إذا كان هذا عرض السماوات والأرض فما الظن بطولها، يعني الظن أعظم وأعظم، كما قيل إن يقال إن السرر جراها الجنة بطائنها كذا وكذا، إذا كان هذا البطائن فالظهائر أعظم وأعظم. وقيل إن الجنة عرضها كطولها لأنها مستديرة ومقببة، والمستدير والمقبب طوله وعرضه سواء، بخلاف المربع والمسدس الذي غير المقبب وغير المستدير قد يكون الطول طولها أطول من عرضه، أما المستدير والمقبب فطوله وعرضه سواء، والجنة مستديرة بل مقببة، والمقبب الذي يكون وسطه المقبب يكون أعلاه وسطه، الأعلى إنما يكون هو الوسط إذا كان مقببة كالقبة، كالقبة هذه القبة الآن أعلاها هو الوسط، القبة أعلاها وسطها، والجنة مقببة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، ولا يكون الشيء الوسط هو الأعلى إلا إذا كان مقببا، أما إذا كان مستديرا أو كان مستطيلا فلا يكون المقبب هو الأعلى، قد يكون الأعلى هو غير الوسط، أما المقبب فإن الوسط هو الأعلى، ولهذا الفردوس هو الوسط وهو الأعلى، إذا سألوا الله فسألوا الفردوس فإن وسط الجنة هو على الجنة. وقيل معنى عرضها السماوات والأرض كما ذكر المؤلف رحمه الله، أن قيل إن المعنى أن العرض والطول سواء، وهذا هو الظاهر، والجنة فوق السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن، والنار أسفل سافلين. وهذا الحديث حديث لما السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين تكون النار إذا كانت الجنة عرضها السماء؟ قال: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ قيل معه قال: يكون حيث شاء الله. فكذلك قال النبي: فكذلك النار تكون حيث شاء الله. وقيل المعنى أنه إذا لبس الليل أو لبس النهار وجه الدنيا فإن الليل أو النهار يكون من الجانب الآخر، من الوجه الآخر. وكذلك الجنة إذا كانت في السماء السابعة فإن النار في الأرض السابعة السفلى، وتبرز يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن يرى. وفي الحديث: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فالنار أسفل والجنة أعلى، ومع ذلك يتخاطب أهل الجنة ويتنادون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، مع هذا البعد العظيم ويسمعونه: نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ونادى أصحاب الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يتخاطبون، بل ينظر أهل الجنة ينظرون إلى أهل النار ويتفرجون عليهم وهم يعذبون، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضبه، ونسأل الله الكريم من فضله. فإن الله تعالى أخبرنا في سورة الصافات عن قصة الرجل من أهل الجنة الذي له قرين من أهل النار في الدنيا، وأنه ينكر البعث، وقال لزملاء لأصحابه: هلما ننظر إليه، فنظروا إليه واطلعوا فإذا هو يعذب يتقلب في وسط الجحيم، فناداه من فوق وقال له: أنت تنكر البعث الآن، تقول ما في بعث الآن، ألست بعث الآن؟ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين. وخاطبه: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فالجنة في أعلى، في الأعلى فوق السماء السابعة، والنار في الأرض في الأسفل. نعم، أحسن الله إليك. نعم، صاحب الكبائر لم يجتنب الكبائر وحافظ على الصلوات الخمس، إيه؟ كفر سيئاتي الصغيرة. لا، لابد من اجتناب الكبائر على الصحيح، في صح قول العلماء ونص الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وعن الصغائر. فمن اجتنب الكبائر، ومن الكبائر ترك الفرائض، من ترك الفريضة ارتكب كبيرة. إن تجتنبوا الكبائر يشمل فعل الفرائض وترك المحرمات التي توعد عليها بالنار أو اللعنة والغضب. فإذا اجتنب الكبائر وفعل الفرائض كفر الله عن الصغائر، فضل منه وإحسانا. وإن لم يجتنب الكبائر بقيت على الكبائر والصغائر كلها يحاسب عليها. نعم، برزت الجحيم لمن يرى، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000، وبرزت الجحيم لمن يرى. وفي الحديث قصة الرجل، قصة الوجبة التي سمعها الصحابة، سمعوا وجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم ما هذا، قال: إن هذا حجر ألقي على شفير جهنم منذ 70 سنة، فهو الآن وصل إلى قعرها. نعم، حديث ثابت. نعم، أحسن الله إليك. شيخ، وقت فعل الكبائر وتكفير الصغائر التي اشترك الكبائر، وقت التكفير ولا على الدوام؟ لابد إذا تم التاب، يعني يتوب من الكبائر، يتوب توبة النصوح، فإذا ابتلي بالذنب مرة أخرى يجب عليه التوبة، وهكذا إذا مات على توبة، فهو إذا مات قد تاب من الكبائر وفعل الفرائض تكفر عن الصغائر. وإن ابتلوا بالكبائر ومات عليهم من غير توبة فهو تحت مشيئة الله. نعم نعم. أحسن الله إليك. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه، فلم إذا ثار عليهم الغيظ، إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه. الغيظ أو الغضب، الغيظ واحد هكذا عندكم الغيظ. نعم، إذا ثار بهم الغيظ. نعم، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه، فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم إلا ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ثلاثا ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. انفرد به أحمد، وإسناده حسن ليس فيه مجروح، ومتنه حسن. أيش هذا الحديث؟ من أنظر معسرا، عن أبي هريرة عن أحمد، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ثلاثا ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. انفرد به أحمد، وإسناده حسن ليس فيه مجروح، ومتنه حسن. وروى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. وروى ابن مردوية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. رواه ابن جرير، وكذا رواه ابن ماجه. فقوله تعالى: والكاظمين الغيظ. الحديث عندك تكلم عليه؟ نعم. الحديث الأول شكرا، حديث لما أحمد كما قال، لكن قال إسناده حسن ومتنه حسن كثير، لكن المحققون قال أخرجه أحمد في مسنده، وقال الألباني ضعيف جدا. السؤال الأول أي نعم، ولكن رواه أحمد بإسناد جيد. أما حديث ابن مردوي كيف يقول ضعيف؟ حافظ يقول متنه حسن وليس فيه مجروح. كلام ابن كثير عليه، لكن قالوا أخرجه الإمام قال أخرجه أحمد في مسنده، وقال الألباني ضعيف جدا، ثم قال المحققون رواه أحمد بإسناد جيد. طيب، والثاني؟ الثاني حديث ابن مردوي رقم 345. بس الكلام عليه، بس ما أعلم الكلام، الكلام عليه، كلم عليه، قال صحيح، أخرجه ابن ماجه في سننه. والثالث؟ ثلاثة. الحديث الثالث حديث سهل بن معاذ بن أنس. حديث سهل بن معاذ بن أنس ما تجرع بن جرح. نعم، ورواه أبو داود، قال إسناده كذلك صحيح إسناده حسن. نعم. فقوله تعالى: والكاظمين الغيظ لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم، ويحتسبون ذلك عند الله. ثم قال: والعافين عن الناس، أي مع كف الشر، يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال: والله يحب المحسنين. فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا قال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله عز وجل: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه في الصحيح بنحوه. وقد روى عبد الرزاق عن أنس بن مالك قال: فليعمل ما شاء، يعني ما دام أنه كل ما أذنب يتوب، وليس المراد أنه إذن بالمعصية، ليس المراد الحديث أنه إذن له بالمعصية، والمعنى في حث على التوبة، والمعنى أنه إذا تاب لا يضره الذنب، لكن قد لا يوفق الإنسان للتوبة، ليحذر الإنسان من الإنسان، والمعنى أنه إذا تاب فلا يضر هذا الذنب، فإذا بلي بالذنب مرة أخرى احتاج إلى التوبة، وهكذا. فلما شاء أنه كل ما أذنب تاب فليس عليه ضير من هذا الذنب، لكن المصيبة إذا لم يتوب، إذا لم يتوب أو أصر على الذنب، لأنه قد يوفق للتوبة وقد لا يوفق. ولهذا قال الله: ثم تاب الثلاثة ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم يعني يوفقهم للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. أحسن الله إليك. وقد روى عبد الرزاق عن أنس بن مالك قال: بلغني أن إبليس حين نزلت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية بكى. وقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه. وقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. وقوله: وهم يعلمون، قال مجاهد: وعبد الله ابن عبيد ابن عمير، وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. وهذا كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائر هذا كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، خالدين فيها ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين، يمدح تعالى الجنة. يقول آخر ما قرأته: العظيم والكاظم الغيظ والعافين عن الناس. تفسير الكاظم الغيظ أحسن. آخر بعد الحديث قال: لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم، ويحتسبون ذلك عند الله. ثم قال: والعافين عن الناس، أي مع كف الشر، يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال: والله يحب المحسنين. فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. ظاهر أن فسر والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بمعنى واحد، ظاهر أنها ثلاث درجات، كاظم الغيظ، ثم العفو، ثم الإحسان. وهذه الآيات الكريمة فيها وصف المتقين، قال الله تعالى أعدت المتقين الجنة، أعدت المتقين، ثم ذكر أوصافهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. هذه صفات المتقين أهل الجنة التي أعدت لهم الجنة، أعدت المتقين الذين اتقوا الله وأخلصوا له العبادة واتقوا النار واتقوا غضب الله وسخطه. هذه أوصاف فصلها، أجملها ثم فصلها، أجملها فقال بين أن هذه الجنة أعدت للمتقين، صفاتهم أنهم اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الشرك واتقوا المعاصي واتقوا غضب الله وسخطه في أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخيرات. هؤلاء المتقون فصل الله أوصافهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هذه أخلاقهم العظيمة بعد أداء الفرائض. الفرائض لا بد منها، ترك المحارم لا بد منها، ولكن هذه أيضا قربات يفعلونها. الذين ينفقون في السراء والضراء يعني ينفقون أموالهم في جميع الأحوال، في حالة الشدة والرخاء والصحة والمرض والحضر والسفر والليل والنهار، كما قال تعالى في الآية الأخرى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ينفقونها أموالهم في القربات في الأقارب. ولهذا أبو طلحة لما نزل قتالة لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، تصدق بحديقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تضعها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه، وهم أولى الناس ببر، كالأقارب أولى الناس بالبر. وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية في جميع الأحوال ينفقون أموالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إن الأكثرين يعني أكثر الناس أموال هم الأخسرون يوم القيامة، إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله، يعني أنفق هذه الأموال، فهذا يسلم من شرها وحسابها. إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرين أموالا هم الأقلون من الحسنات، إن الأكثرين أموالا هم الأقلون، إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، يعني أنفقها ووزعها، فهؤلاء يكونون من الأكثرين حسنات. وفي اللفظ أن النبي قال وقليل ما هم، وقليل ما هم إن قلة، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. هنا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. الفضل ما زاد على الحاجة، ما زاد على حاجة الإنسان إن أنفقه فهو خير له وإن أمسكه فهو شر له ولا يلام على كفاف. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هذا الوصف الثاني. الوصف الأول إنفاق الأموال بالليل والنهار في جميع الأحوال، الثاني كاظم الغيظ والكاظمين الغيظ. الغيظ الغضب، إذا أغضبه إنسان أو أغضبه بعض الناس فإنه يكظم الغيظ ولا ينفذه، بعض الناس ينفذ الغيظ والغضب، فإذا أغضبه إنسان شتمه رد الصاع صاعين، شتمه مرتين أو ضربه أو استعمل نفوذه إذا كان له سلطة، حبسه أو أخذ ماله أو اعتدى عليه، ينفذ الغيظ. هؤلاء المتقون يكظمون الغيظ لا ينفذونه، يعمل يمسكه ويتحمل ويصبر ولا يتكلم، لا يرد عليه ولا يعاقبه ولا ينفذه، لا ينفذ غضبه والكظم الغيظ. والعافين عن الناس، هذه المرتبة الثانية، يعفو كظم الغيظ ثم عفى عنه، لا يطالبه بشيء، لا يجد في نفسه شيئا، كظم الغيظ أولا فلم يعمله ولم ينفذه ثم عفى أيضا زيادة على ذلك عفى عنه، لا يجد في نفسه شيئا عليه، ثم المرتبة الثالثة أحسن، أحسن إليه، أحسن إليه أعطاه مالا تصدق عليه، هذا الذي أغضبه، أغضبه فكظم الغيظ ونفذ، ثم عفى عنه ثم أحسن إليه، صدق عليه وأعطاه هدية. من يستطيع هذا؟ هذا لا يستطيع إلا عباد الله. ولهذا سمعنا في الحديث من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه ناداه الله على رؤوس الخلائق حتى يخجره من الحور العين ما شاء، هذا فضل عظيم. ويقال إن إن إن علي بن الحسين وكذا ذكر عن غيره أنه طبق هذا الحديث أو هذه الآية الصفات الثلاث، وأن له جارية أو خادم جاء في إبريق فضربه بدون اختياره حتى كسر سنه فغضب، وكان فقيها هذا المولى أو المولى، فقال والكاظم الغيظ، فقال كظمت غيظي، ثم قال والعافية عن الناس فقال عفوت عنك، ثم قال والله أحب المحسنين قال اذهب فأنت حر لوجه الله أحسن. فطبق هذه الأوصاف الثلاثة، كظم غيظه فلم يعاقبه، ثم عفى عنه ثم أحسن عليه واعتقه، والكاظم الغيظ والعافية عن الناس والله أحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الوصف الأخير أنهم لا يصرون على المعاصي بل يبادرون بالتوبة. ليس من شأن المتقين أنهم لا يحصلهم الخطأ والغلط، لا، ليسوا معصومين، ولكن ليس من شأنهم الإصرار على المعاصي، بل إذا حصل الخطأ أو الغلط أو الزلل أو الذنب أو المعصية بادر بالتوبة ولم يصر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله تعالى في جزائهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاؤهم وثوابهم، مغفرة، مغفرة الذنوب، وإذا غفر الله الذنوب سلموا من شرها ووبالها ووبالها، وكل شر في الدنيا والآخرة سبب الذنوب والمعاصي. فإذا غفر الله لك هذه المعصية سلمت من شرها في الدنيا من المصائب والنكبات، المصائب والنكبات والشرور وحبس القطر عن الناس وما يصيب البهائم والآدميين من الأمراض والأوبئة في المياه وفي الهواء وفي كل، سبب الذنوب والمعاصي. وكذلك عذاب النار وعذاب القبر سبب الذنوب والمعاصي. فإذا غفر الله لك ذنبك سلمت من شر هذا الذنب في الدنيا وسلمت من شر في الآخرة. وهذه التخلية، تخليت من الذنوب والمعاصي، ثم تأتي التحلية بعد ذلك، يحليك الله بالجنات، تنعم جنات، دخول الجنات والتنعم بدار كرامته، تحلية تخلية وتحلية، يعني تخليت من الذنوب حيث غفرها الله لك وسترها، ثم حلاك الله بالنعيم ودخول الجنات. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم بعد ذلك الخلود والمكث، لا يرحلون ولا يضعنون. ثم أثنى الله على هذا النعيم فقال ونعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين، هذا الأجر حيث سلموا من شرور الذنوب والمعاصي وحصلوا على الفضل العظيم والجنات، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الكريم. صلى الله عليه وسلم فضله، صلى الله عليه وسلم. نعم.